لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل يسن التزوير المطلق أي لم يقيد لأجبال الصلوات والجهل به في العيدين إلى فراغ القدرة لقوله تعالى ولتكون العزة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق وهذا ضعيف. وقال الإمام أحمد كان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر في العيدين جميعا وهذا صحيح. وأوجبه داود بن علي الظاهري رحمه الله تعالى في الفطر يعني على الله الآية ويتكبر الله على ما هداه لام الأمر ولا لام العلم. ويذكر الله لام الأمر كما يقول ولا لام العلم. وذكرنا الفرق قبل ذلك ما بين لام الأمر ولام العلم لا تتخرج بينهما. أحسن ذكرنا أن لام العزة مكسورة ولام الأمر ساكنة ثم وليقضوا صفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اللام هنا لام الأمر لما ساكنة، أما لام العلة فمكسورة. ولي تكبر الله. إذا العلة بالامتنان أن تكبروا الله تبارك وتعالى، فليست العلة اللام هنا لام الأمر كما يقول داود عليه رحمة الله تعالى. قال وليس هي أمر يعني الله أو الآية، وإنما أخبر عن إرادته تعالى. قال وفي المغني وروض أبو أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا غلى يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام، وهذا إسناده صحيح. وفي كل عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام. بعض أهل العلم ذكر أن التكبير في العيد لا يبدأ إلا عند ذبح بهيمة الأنعام لقوله تعالى في سورة الحج وليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم. نقول لا، المرجح أن الذكر عند الذبح داخل في عموم الذكر وليس مقيد بما جاء في الآية، وهذا الرأي ضعيف جدا، بل نقول الذكر عند الذبح داخل في عموم ولتكبروا الله على ما هداكم. ننتهي من كلام المؤلف وبعدين نقرر المسألة. قال وفي طيب والآن انتهى من التكبير في الفطر. قالوا بكل عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام. قال البخاري رحمه الله تعالى كان ابن عمر أبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبر الناس بتكبيرهما. صحيح. والتكبير المقيد اللي هو يكون عقب الصلوات الخمس، التكبير المقيد والذي يكون عقب الصلوات المكتوبات، وأما التكبير المطلق فيكون في كل وقت وفي كل حين وعلى أي حال. تذكر تكبر وأنت تمشي في الشارع، وأنت في السيارة، وأنت على فراشك، وأنت في بيتك، وفي أي مكان وعلى أي حال لك أن تكبر. هذا يسمى بالتكبير المطلق. ولذلك كان ابن عمر وابن هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر ويكبران، وكذلك ورد عن عمر رضي الله عنه في أيام منى كان الناس في السوق يسمعونه وهو يكبر داخل خيمة فيكبرون بتكبيره، فترتج منى بالتكبير. إيه نعم، صاحب العصر، صاحب العصر الذي يصلي في بيته له أن يكبر التكبير المطلق والتكبير المقيد، أن يكبر في كل وقت وكذلك يكبر عقب الصلوات. كالمريض مثلا وكالمرأة التي تصلي في بيتها لها أيضا أن تكبر بعد أن تصلي، ولها أن تكبر التكبير المطلق وهي في البيت لا مانع. قال: والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. قيل لأحمد: تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال: نعم، المرجح أنه يكبر لأن الدليل عام والتخصيص يحتاج إلى ذلك. قال: نعم. وقال ابن مسعود: إنما التكبير على المصلى في جماعة. الأمر في سعة، الأمر فيه سعة، يجوز لمن كان من أهل الأعذار وصلى وحده أن يكبر، كذلك المرأة لا مانع من ذلك، حتى ولو لم يكن له عذر وصلى بعيدا عن الجماعة فله أن يكبر، وهذا ابن مسعود ضعيف. قال: من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لحديث جابر. هذا التكبير المقيد عند المؤلف، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا يعني بوجهه فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق. وهذا في إسناده جابر الجعفي وهو مطروق، وفي إسناده آخر ذلك. قيل لأحمد: بأي شيء تجعله؟ لأن التكبير من صلاة الفجر إلى عرفة إلى آخر يوم التشريق. قال: بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود. وأحمد رضي الله عنه ترك الأحاديث المرفوعة لأنها كلها ضعيفة. الحديث التي جاءت في تكبير النبي صلى الله عليه وسلم في اليدين كلها ضعيفة، وإنما المعول عليه فعل الصحابة كابن مسعود وابن عباس وعمر وابن عمر وأبو هريرة، وهؤلاء صح عنهم الآثار في المصنفات كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد المنصور وغيرهم أنهم كانوا يكبرون عليه. أخلاق نعم. المقابر لا تشرع زيارتها أيام العيد، لا تشرع زيارة المقابر أيام العيد. ها؟ ما علاقة أيام التشريق بزيارة المقابر؟ لا، مش علاقة. وثم إن المقابر العلة في زيارتها منصوصة، ليست مصبغة، منصوصة. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور كما عند مسلم فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالسببية فالعلة، إذا العلة فالحديث منصوص، فالقبور لا تزار إلا من أجل تذكر الآخرة، لا من أجل أن يدعى للميت عند القبر أو أن الميت يسمع أو يرى الزائر، هذا كله ليس عليه دليل، فإن أهل القبور لا يسمعون. الله تبارك وتعالى نفع عنهم السماع في القرآن فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسمع الموتى، وقال: وما أنت بمسمع من موت القبور. فأهل القبور لا يسمعون إطلاقا، إلا في موضع واحد مخصوص من عموم الأدلة، وهو حديث البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا قبر وتولى عنه أهله إنه لا يسمع قرع نعاله فقط. نعم هذا غير مخصوص جاء في عند البخاري لما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كيف تخاطبهم وهم وقد جيفوا، فقال له صلى الله عليه وسلم يا عمر ما انتم اسمع لما اقول لهم. في روايه جاءت عند البخاري الالوسي عليه رحمه الله تعالى صاحب روح المعاني له رساله قويه وجيده، وحققها الشيخ الألباني عليه رحمه الله تعالى، اسمها اعلام الثبات بعدم سماع الاموات، رساله جيده جدا. اما الجمهور الذين ذهبوا لسماع الاموات فقد اعتمدوا على المجالس، وسبق معنا تقرير مسألة في بحث طويل جدا ملكوكم، ورجحنا مذهب المحققين من أهل العلم في أن الموت لا يسمع، وكل ما استدل به الجمهور ما هي إلا آيات تنفي السماع، ولكن أولوها بالمجالس، المرجح أن الموتى لا يسمعون إطلاقا ولا يرون أحد، بل لو كانوا يسمعون لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس، لما قال صلوا عليه فقالوا كيف يا رسول الله وقد علمنا، قال إن الله قد وكل بي ملكا يبلغني سلامه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع، من يسلم عليه؟ وكل الله به ملكا في قبره يقول له فلان ابن فلان يسلم عليه. لو كان يسمع كان الميت أو كان الموتى يسمعون كان يسمعون. لا، فزيارة المقابر أيام العيد غير مشروعة، لموجود الآن في إن بعض الناس لو لم يذهب لمقابر يوم العيد كأنه ارتكب إثما عظيما. لا، من أصلا قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية مسلم وذكر لله، وفي رواية أخرى وبعال يعني جماع وجامع وجمعته. فهذه أيام شرع الله تبارك وتعالى لعباده وشرع لهم فيها اللهو والأكل والطعام والشراب وغيره، ولم يشرع لهم زر القبور. فتخصيص الأعياد بزر القبور بدعة لا يجوز، ولا تزار القبور من أجل أن يدعى هناك للميت أو أنه يراه ويسمع تسليمه، لا، كان كل وقت وليس عليه ذلك. تجلس وتتذكر أنك ستدخل هذا الحبس الانفرادي لمدة 1000 أو 2000 أو 3000 أو 4000 سنة، فإن لم يكن لك جاد في هذا الطريق الطويل فأنك على نفسك. كان علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة يأتون القبور من أجل البكاء، فثبت عن حذيفة ومعاذ بن البخاري أنه كان يقول تعالى بنا نؤمن ساعة، ويقول مقاله ويضطعفون بما يقول، لأن أمر القبر يهون على الإنسان ما هو فيه، فإذا علم أنه سيدخل هذه الحفرة تلك الحفرة الضيقة فإنه يفسد، ولو كان مبتلى خف عليه بلاء، ولو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ، هذا صحيح، وهو الذي استجزل لموته عرش الرحمن، سعد بن معاذ سيد الأنصار، يضيق عليه قبر ينضم عليه، فما بالك بمن دون الصحابة، وما بالك بالمتأخرين الذين جاءوا في العصور التي كثر فيها الفتن وكثر فيها المعاصي والله هم أولى بضمة القبر، فإنسان يزور القبر من أجل المغازلة لا من أجل أنه يدعو للميت أو غيره. لا، أحمد رضي الله عنه أن حمزة ترك حديث جابر لأنه ضعيف، وذهب إلى ما ثبت عن قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله في التكبير المطلق والمقيد في العيدين، وتقرير التكبير يكون هكذا. التكبير في الفطر يكون بغروب آخر الشمس، غروب شمس آخر يوم من رمضان. تكبير تكبير مطلق، ليس هناك مقيد، أو قد نقول نعم هناك مقيد في المغرب والعشاء والفجر، المغرب والعشاء والفجر يكبر الناس في أفضل الصلوات ويكبرون تكبيرا مطلقا، بمعنى أنهم يكبرون بعد المغرب بعد العشاء بعد الفجر ومن الليل يكبرون، وكذلك أثناء خروجهم من المصلى يكبرون. فالتكبير في الفطر إنما يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان حتى الفراغ من خطبة العيد فقط. إيه مطلق مقيد، يعني لهم أن يكبروا بعد صلاة المغرب ليلة أول شوال. يعني لو صلاة النهارده المغرب آخر يوم في رمضان لهم أن يكبروا بعد صلاة المغرب، ويكبروا بعد صلاة العشاء، ويكبروا بعد صلاة الفجر، ويكبروا فيما بينهما من الأوقات، وكبرون في أثناء خروج المصلى إلى أن ينتهي الإمام من الخطبة انقطع التكبير. طيب، في عيد الأضحى المذهب فيه رواية كما ذكر المؤلف، ذكر رواية وترك الثانية، والثانية هي الأرجح. عندهم تكبير مطلق، تبه، تكبير مطلق من آخر ذي الحجة، من آخر ذي القعدة، ها؟ انتهى ذي القعدة، أول يوم من ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق، تكبير إيه؟ مطلق، يظل يكبر التكبير المطلق من أول ذي الحجة حتى فجر التاسع فجر عرفة خلاص، ثم ينتقل التكبير من مطلق إلى مطلق ومقيد. نعم، من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق. ها؟ طيب، يبدأ التكبير في الأضحى من أول ذي الحجة، من أول ذي الحجة الليلة، من أول الدخول، هذا التكبير المطلق. يعني لو صلاتنا النهاردة مثلا بالغروب أول يوم من أول ليلة من ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق، يبدأ التكبير المطلق. على المذهب يبدأ التكبير المطلق من أول ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة، إلى فجر يوم عرفة، ثم يشرع التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق. متعة من طيب؟ نعم، لا صحيح، مطلق من أول ذي القعدة إلى الفجر يوم عرفة، نعم من ذي الحجة إلى الفجر يوم عرفة، ثم ينقطع عندهم المطلق ويبدأ المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. هذا هو الذي ذكره المؤلف لحد يوم 13 العصر، لأن المغرب خلاص دخل يوم 14 فلا التجويد. المقيد على المذهب يبدأ من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق يوم 13 وينقطع المطلق، لكن مرجح الرواية الثانية أن المطلق صحيح يبدأ من فجر عرفة ومعه أيضا قلنا المقيد يبدأ من فجر عرفة ومعه أيضا المطلق إلى آخر أيام التشريق. الفرق يكون يجمع بين الروايتين، عندهم من أول الحجة إلى فج عرفة مطلق، ومن فج عرفة إلى آخر أيام التشريق مقيد فقط، مقيد بالدرس. لكن مرجح الرواية الثانية أن المقيد يبدأ من فج يوم عرفة ويظل معه المطلق أيضا إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق. الدليل ليس هناك دليل مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو عمل الصحابة. جاء عن علي رضي الله عنه وعمر وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وابن مسعود أنهم كانوا يكبرون حتى آخر أيام التشريق، فلا دليل فيه مرفوع. ويضم لفعل الصحابة قوله تبارك وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، والتكبير في الآية مطلق، إذا يظل التكبير موجود إلى آخر أيام التشريق. فالتقييد من فج عرفة بأدبار الصلوات حتى انتهاء أيام التشريق وترك التكبير المطلق ليس عليه دليل، بل الدليل على وجوب التكبير المطلق في قوله تبارك وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. صحيح. لا تقول ليس واجب، سنة، ولا يمكن للصحابة أن يفعلوا مثل هذا بدون توقيف، لا، ولا يعلم أن هذا أنكر عليه، لا. وإذا كان قول الصحابة الواحد إذا انتشر ولم يخالفه أحد بمنزلة الإجماع السكوتي، فما بالك وكان الفاعل عمر وابن عمر وابو هريره وابن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابه، ولا نكير. فهذا له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا المرجح ان التكبير في الفطر يكون بغروب شمس اخر يوم من رمضان حتى الفراغ من خطبه العيد، والتكبير المطلق يبدا من اول بالحجه بعد غروب شمس اخر يوم من ذو القعده، يبدا التكبير المطلق يكبر في كل وقت على اي حال حتى فجر يوم عرفه، ومن فجر يوم عرفه يبدا التكبير مقيد بأدبار الصلوات مع وجود تكبير مطلق ايضا الى اخر ايام التشريق. يوم 13 بعد صلاه العصر يكبر عقب الصلاه، ويظل التكبير المطلق ايضا الى ان تغرب الشمس، فاذا صلوا المغرب فلا تكبير. تكبير جماعة؟ لا، يعني تكبير جماعي. لا، يعني تكبير جماعي. شو يا جماعة؟ الصورة الممنوعة المبدعة أن يأتي رجل ويمسك الميكروفون ويقول إيه الله أكبر الله أكبر، روح له راجلين إيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، روحوا قايلين وراه، هو ده الممنوع. أما إن توافقت الأصوات مع بعضها فلا، ولا يقتل بها. إيه صحيح، واحد يتكلم والباقي يرد وراه، هو ده الممنوع، هذا هو الممنوع. أما إن الإمام مثلا بعد الصلاة راح قال إيه الله، راح كله طلع وراه، لا، وبعدين الارتجاج لا يمكن أن يكون في منى إلا باتحاد الصوت، لأن الأصل لو كان تكبير لا يتحد لقال حتى تهتز منى بالصخر، بالصخر، لأن لا يمكن أن الأصوات تجتمع ولا تجتمع ويقال ترتج. ها؟ زي ايه؟ في البخاري كان صلى الله عليه وسلم قال امين ارتج المسجد خلفه اذا قالوا الضالين بقول الصحابه امين. فتوافقت لفظه ارتجاج المسجد في التامين خلف نوع الصلاه وكذلك في حديث معطيه صحيحين يكبرنا مع المسلمين يكبرنا مع المسلمين. فوقعت المسألة اتفاقا وليس قصدا. أما تبديع المسألة يعني تخيلوا يا جماعة كده في المصلى العيد 2000 3000 10000 واحد قاعدين وكل واحد يكبر مع نفسه صوت عالي ده ضوضاء وصخب صحيح شديد تكاد ان انت تصم اذنيك من الصخب الموجود. فالنصوص ليس فيها ما يدل على ان التكبير الجماعي بالمعنى اللي انا بقوله ليس فيها ما يدل على انها بها. المبدع عند السلف أن يأتي رجل ويذكر والباقي يكرر خلفه. لا هذا هو الممنوع. ولا أظن أن احنا لا أظن أن هذه الصورة موجودة أصلا. لا أحد يفعل ذلك. إنما اللي موجود مجرد أن يكبر واحد كله يروح مكبر. كما فعل عمر وتتابع الناس معه في مين. مجرد أن يكبر كله بينهض وراه. ويتوافقوا لوحده في التدبير. هذا ليس كذا. يا شيخ ما زي كذا بعض المسلمين. زي ايه يعني؟ ايه شوف المسألة ليس فيها نص. كبر زي ما تعيد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولا الحمد. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لا مانع. الأمر فيه ساعة. هو جاء عند ابن مسعود عند عبد الرزاق بن ابي شيبه. لا ما فيهاش. لا ما فيهش. لا لا ليس فيها. ولا انت قصدك على الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله. لا هذه لا تقال الا في السعي بين الصفا والمروه في الحج كما جاء عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سعى بين الصفا والمروه يذكر هذا الدعاء. وهو مناسب جدا لأن النبي عليه السلام لما رجع نزل بالمحصر ومكث فيه. الشعب الذي حصرته فيه قريش هو وقومه 3 سنين عرس مثلا فيه وجلس فيه لإظهار قوة الإسلام. ومع أن التعريف في المحصر ليس بسنة. لا يعني أختلف فيه هل هو سنة أو سنة. المرجح أنه ليس بسنة ولكن جلس في مصر وضرب فيه الخيمة ليري الناس أن الإسلام قد ظهر وسيطر على الأرض وليس لسنة. أما الله أكبر الكبير الحمد لله كثيرا وصحبه الله الحمد لله وفاته هذا إنما يقال في السعي بين صف المروة كما عند البخاري. ومسألة الصيغة في التكبير واسعة جدا. لك أن تقول ماشي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الكبير الحمد لله كثيرا وصحبه الله الحمد لله وفاته وصيلة لحد عندك ما فيش مشكلة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا الحمد ما فيش مشكلة. جاء لا يا لا لا ما فيش صيغة تكبير في الأعياد مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ما فيش غير حديث جابر بن مر معانا وفي إسناده جابر الجعفي وهو مطلوب وفي أيضا آخر ضعيف. فلا يصح حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام في التكبير. لا ما فيش إنما كله مبني على فعل الصحابة. ولما كثر الفاعلون من الصحابة قلنا بأن هذا لا بد أن يكون توقيفي فليس لهم أن يفعلوا مثل هذه الأشياء من عند أنفسهم. ثم انتشر الأمر بينهم وليس هناك منكر، فدل على أنه سنة. أما صيغة معينة في التكبير، نعم ورد عن ابن مسعود وعلي بأسانيد صحيحة عند عبد الرزاق بن أبي شيبة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لا الحمد، وجاءت صيغة بتثنية التكبير فقط، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فليك أن أنت تثلث الصيغة، وليك أن أنت تثنيها، مفيش معنى، وليك أن أنت تكبر بغيرك، لا معنى، مفيش معنى. وبدأ التكبير المطلق المقيد عن قطعة مطلق؟ لا، قلنا الراجح أن الآية مطلقة، ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا هو التكبير المطلق. فالمرجح لأن المذهب على أن التكبير المطلق يبدأ من أول الحجة حتى فجر يوم عرفة، ثم ينقطع ويبدأ في التكبير المقيد في أدبار الصلوات فقط، لكن المرجح أن يبقى معه التكبير المطلق أيضا إلى نهاية أيام التشريق. هل ممكن أن يجمع الناس على التكبير المطلق كما جمعهم؟ لا يعني، يعني يجمعهم يعني؟ يجلس بهم في المسجد؟ لا لا لا، مجرد ما بينتهوا من الصلاة واختلفوا هل يكبر التكبير المطلق المقيد عقب الصلوات قبل اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ولا بعدها؟ منهم من قال يبدأ التكبير بمجرد الإمام ما ينتهي من السلام يقضي على المأمومين ويبدأ التكبير، ومنهم من قال لا يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام استغفر الله تبارك وبعدين يقبل عليهم ويكبر. فإذا فرغ من التكبير هو والناس يتمون الأذكار التي بعد الصلاة، وهذا هو الموجه. عدد معين من لا، المسألة ما فيش فيها عدد معين، مفتوحة، لكن استحب بعض أهل العلم أن تكون ثلاث مرات بعد الصلاة، ما فيش مانع لو قلنا ثلاث مرات على عادة الأحكام الشرعية في العدد. لا لا، أما إن عدد ليس هناك عدد. مثل هذه الأشياء جاء فيها نص مطلق، نبقى على ظاهر النص المطلق، ليس هناك تخصيص وليس هناك تقييد، فلا يقال في هذا بدعة ولا في هذا بدعة، لا، سواء كان ثلاثة أو أكثر له أن يعلم ولا يولد. طيب أيهما آكد في التفضيل من جهة التكبير، الفطر ولا الأرحام؟ العلماء اختلفوا فيها على قضيه، منهم من قال أن التكبير في الفطر آكد من الأرحام، لماذا؟ قال أن جاء في القرآن وتكبروا الله على الناس، ومنهم من قال التكبير في الأضحى أفضل من التكبير الفطر. لماذا؟ قال لأن العمل في أيام العشر من أفضل الأعمال على الإطلاق، والمرجح أن نقول تفضيل هنا نسبي من وجه، تفضيل هنا نسبي من وجه، فنقول تكبير الفطر أفضل آكد لمجيء القرآن به، والتكبير في الأضحى له أيضا أفضلية من جهة أنه من العمل الصالح في أيام العشر. قال إلا المحرم فيكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، نص عليه لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة. المحرم بعد أن يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر قالوا هو مشغول بالتلبية حتى صلاة الظهر، مشغول بالتعليم لأن ليس هناك نص في أن المحرم لا يكبر التكبير المطلق ولا يكبر التكبير المخير، ليس هناك نص، وإنما عندهم تعليل. ما هو التعليل؟ قال المحرم بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، أنه هو يوم العيد يوم النحر مطالب بأربعة أعمال بعد صلاة الفجر، مطالب أنه يحلق ويذبح ويرمي جمرة العقبة الكبرى ويطوف طواف الإفاضة. قالوا إذن هو مشغول بالتلبية، فلا يلبي، فلا يذكر التكبير المطلق إلا بعد صلاة الظهر. نقول هذا ليس عليه دليل. من أحرم بالحج والعمرة أو الحج فقط أو العمرة فقط من أول العشر له أن يكبر كما يشاء مع الناس، وهذا جاء عند البخاري من حديث أنس قال فكنا نهل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من بعد الإحرام. فالذي يحرم بالحجة والعمرة سواء كان قارن أو متمتع أو مفرد له أن يكبر مع التلبية، لما ليس هناك دليل يمنع من تكبير الحاج، لا له أن يكبر كما شاء وهو داخل في عموم النصوص. أما التعليل ذكروه بأنه يوم النحر مشغول من بعد الفجر إلى صلاة الظهر بالأعمال الأربعة، نقول نعم، لكن هذا لا يمنعه، يعني لا يقال تكبير المحرم من فجر يوم عرفة إلى الظهر ممنوع، لا ليس هناك دليل على الخلاف، بل المحرم يدخل في عموم نصوص التكبير ذاتيا، له أن يكبر من أول الإحرام إلى آخر أيام التشريق، مفيش دليل يمنع، لا. أما التعليل الذي عملوه فهو ليس يمنعه من التكبير، يعني سواء حلب وذبح ورمى العقبة الكبرى وطاف وطاف الإفاضة، هذا لا يمنع من التكبير، يلبي ويكبر لا مانع. فقوله هنا إلا المحرم فيكبر من صلاة الظهر يوم النحر وإلى عصر آخر أيام التشريق، يعني ينقطع عن التكبير من بعد صلاة الفجر يوم عرفة يوم النحر إلى صلاة الظهر حتى تمكن من فعل الأشياء المطلوبة منه في ذلك اليوم. نقول لكن ليس هناك دليل يمنع منه، فله أن يكبر كما شاء. قال والمسافر كالمقيم في التجلس يدخل في العموم. قال وكذلك النساء في الجماعة، صحيح النساء يكبرن أيضا لو كنا يصلين جماعة خلف الإمام، لكن لا يرفعن أصواتهن بالتكبير. قيل لأحمد قال سفيان لا يكبر الناس النساء يوم أيام التشريق إلا لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة. قال حسن والمرجح أن المرأة يجوز لها أن تكبر أيضا في بيتها ولو لم تصلي مع الجماعة. قال البخاري كان النساء يكبرن خلف أمام بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. والمصبوق يكبر إذا فرغ في قول الأكثر قاله في المغني، صحيح. لو جاء رجل مسبوق بركعة وسلم الإمام وقام هو وأتى بالركعة المتبقية أو بالركعتين أو بالثلاثة وفرغ، له أن يكبر أيضا بعد ما يفرغ من الصلاة، لا معنى ولا دليل على ذلك. ويكبر الإمام